الأطفال في المدرسة مضت إلى فراشها وألقت بنفسها عليه. قبل 3 أيام كان قد اتصل بها ليقول لها إنه في سيدي يحيى وإنه يبحث عن سكن ليأتي بها والأولاد. ما كان يحز بنفسها أنه لما فاتحها في الزواج للمرة الأولى اشترط عليها ألا تعمل. كان لديها دبلوم في الخياطة العصرية ولكنه رفض أن تعمل، وحتى يضمن صمتها كان يعدها بأن يفتح لها ورشة للخياطة تكون هي صاحبة الأمر والنهي فيها. كان حلما جميلا ظلت تغذيه وتحمله معها طوال تلك السنوات التي مضت، وها هو ينقلب الآن كابوسا قبيحا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أحلام وأوهام. كانت العطلة الصيفية توشك على نهايتها في صيف العام 2003 لما جاء عبد الحميد مغينا إلى زوجته يخبرها بأنه أبلغ بتعيينه في معمل تابع للشركة التي يعمل بها في سيدي يحيى الغرب، وأنه سيكون عليه أن ينتقل إلى هناك في مستهل شتنبر. كان لما قاله عبد الحميد وقع الصدمة على زوجته الباتول التي لم تسكن مدينة أخرى غير مدينتها تطوان حيث ولدت وترعرعت وأنجبت أولادهما 3. في تطوان تجد السند من أسرتها كلما أتعبتها المشاكل التي منفكت تتفاقم منذ 4 سنوات، منذ أن أدمن عبد الحميد على يا نصيب البطولة الإسبانية لكرة القدم وعلى أصناف من لعب الحظ، بل إنه منذ 2 صار مدمنا على الرهان على الخيول، وصار ذلك يؤثر على حياة الأسرة. ولكن الباتول كانت تحاول جاهدة وبما يتاح لها من وسائل ألا تجعل الأبناء يحسون تدهورا في مستوى عيشهم. تعاني في صمت من أجل ذلك، وكلما عيل صبرها مضت إلى أمها تشكو ما تجده. وحدها كانت تعرف كثيرا من حقائق ابنتها وكانت كتومة للأسرار. كان عبد الحميد المنحدر من القصر الكبير تقنيا في الآلات الفلاحية يشهد له بالكفاءة، جيرانه في حي الملاح يشهدون له بالاستقامة، وفي المرات القليلة التي فاتحته فيها زوجته في المشاكل التي نتجت عن إدمانه يا نصيب البطولة الإسبانية كان يتهرب من الإجابة ويفضل الخروج. في المقهى الذي يرتاده وسط المدينة كان يجد من بين أصدقائه من يقاسمه الحلم بربح آت، ربح كان يقول بعضهم لبعض سيمحو كل ما تراكم من مشاكل. أحيانا حين يخلو إلى نفسه يتساءل عبد الحميد عن هذا الإدمان الذي لزمه. في تلك اللحظات يعي بأن السبيل الذي هو عليه لا يؤدي إلى شيء، ولكن لحظات الصحوة تلك لا تدوم لديه طويلا. يأتي من يخبره بأن الفائز في سحب ذلك اليوم حصل على أرقام هي بالنسبة إليه من باب الخيال، فيتقوى الحلم الوهم لديه. في منتصف غشت من العام 2003 غاب عبد الحميد 3 أيام، قال إنه مضى للبحث عن سكن في سيدي يحيى، ولكنه لما عاد قال إنه لم يجد سكنا يرضاه، وإنه في الانتظار سيتقاسم سكنا صغيرا مع تقني آخر في الشركة. لم تجادله الباتول، ما يهمها في المقام الأول أن يوفر لها ولأبنائهما 3 ما ينفقونه. لم يمانع، وكذلك لما غادر تطوان للالتحاق بمقر عمله الجديد ترك لها 3000 درهم. لم يكن المبلغ ليكفي مصاريف العائلة ومصاريف الدخول المدرسي. قال إنه سيبعث لها بمبلغ إضافي ما أن يستقر في سيدي يحيى. بعد 2 أسبوع فوجئت الباتول برجل يطرق بابها في حي الملاح. قال إنه موفد من شركة المعدات الفلاحية التي يعمل لها عبد الحميد، ولما أبلغته بأنه انتقل للعمل في سيدي يحيى بدا الرجل وقد فوجئ، لم يعقب، ورأى نظارتيه الطبيتين يقرأ في عينيه أن ما قالته المرأة فاجأه. لما رأته وكأنما شرد فكره سألته: ألم يتم نقله إلى سيدي يحيى؟ نظر إليها في صمت واضح أنه يريد التكتم على أمر ما، ثم عاودته بالسؤال: ألم يتم نقله إلى سيدي يحيى؟ لا سيدتي، لم يتم نقله، ولا يوجد للشركة أي فرع هناك، زوجك لم يلتحق بعمله منذ قرابة شهرين. بدا وكأنه لا يرغب في قول المزيد وذهابه إلى سيدي يحيى: نحن لا نعلم عنه شيئا، رجاء لو اتصل أبلغيه أن عليه أن يحضر في أقرب وقت إلى مقر الشركة. ودعها الرجل، ولما أغلقت الباب لم تقوى على رد دمعها، بكت بغزارة، أحست وكأن عبد الحميد زوجها وأبا أطفالها الثلاثة طعنها في الظهر بخنجر مسموم، تحسها طعنة عميقة لا أمل في الشفاء منها. الأطفال في المدرسة، مضت إلى فراشها وألقت بنفسها عليه. قبل 3 أيام كان قد اتصل بها ليقول لها إنه في سيدي يحيى وإنه يبحث عن سكن ليأتي بها والأولاد. ما كان يحز بنفسها أنه لما فاتحها في الزواج للمرة الأولى اشترط عليها ألا تعمل، كان لديها دبلوم في الخياطة العصرية ولكنه رفض أن تعمل، وحتى يضمن صمتها كان يعدها بأن يفتح لها ورشة للخياطة تكون هي صاحبة الأمر والنهي فيها. كان حلما جميلا ظلت تغذيه وتحمله معها طوال تلك السنوات التي مضت، وها هو ينقلب الآن كابوسا قبيحا. لما اقتربت ساعة عودة الأطفال من المدرسة مسحت دموعها، وحتى لا يبقى لها أثر غسلت وجهها. بعد أيام فقط بعد أن زارها ذلك الموفد من قبل الشركة توصلت برسالة من المحكمة فيها استدعاء لزوجها عبد الحميد مغين للحضور. علمت علم اليقين أن الأمر أكبر من انقطاع عن العمل، كانت تود لو يتصل بها. في المرة السابقة أبلغها بأنه أضاع هاتفه وبأنه سيوافيها برقمه الهاتفي الجديد فور توفره، ولكنه لم يتصل. بدأت معاناتها مع متطلبات الحياة اليومية تزداد. صاحب المنزل جاءها مرتين، في المرة الأخيرة لوح بأنه سيرفع دعوى بالإفراغ إذا ما لم يتم تسديد المتأخر من واجب الكراء. تعلم الباتول أن قدرة عائلتها على مساعدتها محدودة، ولذلك قررت أن تبحث عن عمل توفر منه ما تواجه به متطلبات الحياة اليومية. اشتغلت في معمل للملابس الجاهزة، طويلة هي ساعات العمل، تمضي في 6:00 ولا تعود إلى منزلها سوى في 5:30 مساء، أحيانا تضطر إلى العمل لساعات إضافية. حين تنظر في المرآة ترى أن ما بقي من نضارة وجهها بدأ يكتسحه الشحوب. كانت كلما آوت إلى فراشها استحضرت تلك الطعنة التي تلقتها من عبد الحميد. عدت الأيام وعدت الأسابيع، وها هي تعد الشهور التي انقضت منذ أن اتصل للمرة الأخيرة، لا تجد جوابا للأسئلة التي يطرحها أطفالها بإلحاح وببراءة الطفولة. كانت عائلتها تشاطرها تلك الآلام، تحاول أن تخفف عنها بعضا من أعباء الحياة. وذات صباح من مايو من العام 2004 أبلغت والديها بأنها قررت أن تتعقبه، ستنتظر العطلة الصيفية لتتعقبه. انتقل الأطفال إلى بيت جدهم لأمهم، وانطلقت الباتول في رحلة بحث. في 5 يوليوز طرقت باب عائلة مغينا في القصر الكبير، ولكن شقيقتي عبد الحميد اللتين بقيتا في المنزل بعد وفاة والدتهما أبلغتاها بأنهما لا تعلمان عنه شيئا. وبالرغم من أن الرجل الذي جاء من شركة المعدات الفلاحية قال لها إن الشركة لا تملك فرعا في سيدي يحيى الغرب، فإنها قررت الذهاب إلى هناك. لم تكن قد زارت هذه المدينة من قبل. وصلت ضحى 6 من يوليوز. في تلك الساعة كانت الحرارة قد ارتفعت بشكل محسوس. نزلت من التاكسي الجماعي، مشت على غير هدى، كانت تحدث نفسها بأنها ستمر من كل الأمكنة. لديها إحساس غريب بأنه في مكان ما من سيدي يحيى. مرت في شارع محمد الخامس 7 مرات، وسلكت أزقة لم تعلم لها اسما ولا رقما. كانت تنظر إلى كل الوجوه علها تكتشفه بينها. وبينما هي تعبر شارع الزرقطوني وقد بدأ يتسرب اليأس إليها، رأت رجلا يشبهه. كان يرتدي قميصا تعرفه أو كذلك هيئ لها. كان الرجل يتقدمها، أسرعت الخطى، ولما كانت على بعد خطوات منها نادته وأنفاسها تتلاحق: عبد الحميد، عبد الحميد. لم يلتفت إليها إلا بعد أن ابتعد. كانت قد توقفت، رأت وجهه، هو عبد الحميد. أحست بحالة انهيار شامل، تكاد تقع أرضا، ودت لو كانت تقدر على التحليق فتلحق به. رأته يختفي في زنقة تتفرع عن شارع الزرقطوني. أيقنت أنه يتهرب منها، وكأنه يحرك الخنجر الذي طعنها به في ذلك الجرح. مضت إلى المحطة وركبت الحافلة المنطلقة إلى القنيطرة. من هناك ركبت القطار الأخير إلى طنجة. لما عادت إلى تطوان أبلغت والدتها بما رأته. لم يعد لديها أدنى شك في أن الرجل إنما يتخفى فرارا من العدالة. مضت إلى مقر الشركة التي كان يعمل بها وأبلغت عن وجوده في سيدي يحيى. يومها فقط علمت سبب البحث عنها. علمت أنه اختلس مبلغا ماليا قدره 230,000 درهم من الشركة، كان مخصصا لشراء قطع غيار الآليات الفلاحية. يوم قبض عليه بعد 3 أسابيع أبلغ بأن زوجته رفعت عليه دعوى إهمال أسرته. اعترف حين الاستماع إليه بأنه صرف المبلغ الذي اختلسه في القمار وفي الرهان على الخيول. ستكتشف الباتول متأخرة أنه كان يقيم في سيدي يحيى في بيت امرأة كان يتخذها خليلة. يوم حكم عليه في قضية الاختلاس كانت الدعوى التي رفعتها عليه الباتول قد قطعت شوطا مهما. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى،